بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. السؤال 13 من سلسلة الأسئلة الصوتية في أهم فتاوى الخمس عند الفقيهين المحدثين الشيخ يوسف والشيخ حسين آل عصفور البحرانيين قدس الله سرهما. السؤال: كيف يقسم الخمس في زمان غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وكيف يصرف؟ الجواب: يقسم الخمس إلى نصفين، حق الإمام وحق السادة. حق الإمام يشمل سهم الله سبحانه وتعالى وسهم الرسول صلى الله عليه وآله وسهم ذي القربى، هذه الأسهم الثلاثة التي نصت عليها الآية الشريفة. والنصف الآخر يعطى لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم، أي من السادة. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. النصف الأول وهو حق الإمام يختص به الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في زمان الغيبة. إذن سهم الله وسهم الرسول يؤول إلى إمام الزمان. كيف نصرفه؟ نصرفه في كل مورد من الموارد التي نعلم ونحرز رضا الإمام بصرفه فيه، لأن إحنا راح نتصرف في مال الإمام، في حق الإمام عليه السلام، فيكون لابد نحرز ونطمئن بأن الإمام يرضى بصرفه فيه. في كل ما من شأنه تشييد دعائم الإسلام، دعائم المذهب الحق، إقامة أعلامه، نشر أحكامه، ترويج شريعته، تثبيت أسس المذهب الحق، تعليم المؤمنين الجاهلين، إرشادهم إلى سبيل الحق، تربية طلاب العلوم الدينية و الذين يعملون في حفظ العلم ونشره بين الناس، الذين يبذلون أعمارهم وأوقاتهم وقواهم في إعلاء كلمة الله ونصح المؤمنين وإصلاح ذات البين وغير ذلك من الموارد. المهم أن نحرز رضا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف بصرفه. أما النصف الثاني وهو حق السادة فلا بد أن يعطى إلى من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله من المؤمنين. يشترط في السادة أن يكونوا من المؤمنين الموالين، أما من كفر أو من ارتد عن المذهب الحق أو من لم يكن من الموالين فلا يجوز إعطاؤه من هذا الحق وإن ثبت نسبه. هل يشترط فيهم العدالة؟ كلا، لا يشترط إلا الإيمان والحاجة. يشترط فيهم أيضا أن يكونوا محتاجين. أما بالنسبة إلى المساكين فالأمر واضح، المسكين لا يملك قوت سنته، لا بالفعل ولا بالقوة. وأما بالنسبة إلى اليتيم الذي فقد أباه أيضا لا بد أن يكون محتاجا، ولا يكفي عنوان اليتم والسيادة. وأما بالنسبة إلى ابن السبيل الذي سافر وسرقت نفقته، ضاعت، الآن انقطع به الحال ويحتاج إلى الرجوع إلى أهله، يعطى مبلغ يكفيه للرجوع إلى أهله. طبعا هذا مع افتراض عدم قدرته على تحويل المال من بلده أو على عدم قدرته على الاقتراض ليرجع إلى أهله، إذن هو محتاج فيعطى من حق السادة. أيضا هنا سؤال مهم، هل يجب على من يصرف حق السادة أن يقسمه إلى ثلاثة أقسام؟ قسم يعطيه فئة اليتامى، وقسم يعطيه فئة المساكين، وقسم يعطيه فئة أبناء السبيل، أم لا يجوز أن يخصص طائفة واحدة من هذه الطوائف الثلاث؟ يعني يعطيه حق السادة كل مثلا إلى فئة المساكين، يقسمه على المساكين. الجواب عند الشيخ يوسف لابد من التقسيم الثلاثي، طبعا هذا الرأي هو الموافق للاحتياط. أما الشيخ حسين فلا يجب عنده هذا التقسيم الثلاثي، وإن كان الاحتياط الاستحبابي يقتضي ذلك. طبعا الالتزام بهذه الفتوى، فتوى الشيخ يوسف، وهي وجوب التقسيم الثلاثي مما يصعب في هذا الزمان، وبالتالي إن تمكن كان بها، وإلا فيمكنه التبعيض في هذه المسألة، يرجع إلى فقيه آخر لعدم القدرة على الالتزام بها، ويمكنه تقليد الشيخ حسين العلامة قدس سره في هذه المسألة، وبالتالي فيجوز له أن يعطي حق السادة كله إلى فئة واحدة من هذه الفئات الثلاث، أي اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، مثلا يعطيه إلى فئة المساكين. السؤال الأخير، هل يجوز الاقتصار على فرد واحد من كل طائفة؟ يعني عندي الآن حق السادة ممكن أعطيه إلى مسكين واحد أو لا، لابد أن أبحث عن المساكين كلهم في بلدي وأقسمه عليهم؟ الشيخ يوسف يقول أيضا يجب استيعاب كل طائفة من الطوائف الثلاث، وهو الموافق للاحتياط، وهذه الفتوى أيضا مما يصعب الالتزام بها. أما الشيخ حسين رحمة الله عليه فيقول لا يجب تتبع الغائب من المستحقين، ويقسم على من حضر منهم. وطبعا من يقلد الشيخ يوسف قدس سره ولا يمكنه الالتزام بهذه الفتوى، أيضا يمكنه التبعيض إلى فقيه آخر مثل الشيخ حسين العلامة، وبالتالي فيجوز له أن يعطي حق السادة كاملا إلى فرد واحد من إحدى الطوائف الثلاث، اليتامى والمساكين وأبناء السبيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.